من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى للحق ليظهره على الدين كله وبلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله الى يوم الدين اللهم امين. ايها الاخوه الكرام، المال ظل ذائب ووديعه مسترده. المال ظل زائل ووديعه مسترده، وكما قال الشاعر: وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. ومالك الحقيقي هو ما قدمته، هو ما قدمته وانفقته وتصدقت به في سبيل الله، هذا هو مالك الحقيقي. اما ما تبقيه وما تدخره فليس بمالك، هو مال الورثه. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم احب اليه ماله ام مال ورثته؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا احد الا ماله احب اليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فان ماله ما قدم ومال ورثته ما اخر. فمالك الحقيقي لاخي الحبيب هو ما انفقته وتصدقت به في سبيل الله، اما ما تبقيه وما تدخره وما تكنزه اللي انت حضرتك هتموت وتسيبه فليس بمالك، هو مال الورثه. يتمتعون به في الدنيا وانت تسال عنه في قبرك ويوم القيامه. هل معنى ده ان احنا نتصدق بكل اموالنا ونترك ورثتنا فقراء؟ ابدا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: يا رسول الله، انا رجل ذو مال ولا يرثني الا ابنه واحده، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبشطر، يعني بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فبثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. يبقى اذا المعنى واضح ومفهوم، انك لا تنسى نفسك، لا تحرم نفسك من الخير، لا تنسى نفسك من الصدقه في حدود الثلث، في حدود ثلث مالك. جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله، فيرجع الاهل والمال ويبقى العمل. نعم اخي الكريم، يرجع اهلك في خلال اسبوع 10 ايام بالكثير، يقسمون مالك فيما بينهم، ولا يدخل معك في قبرك الا عملك الصالح. ومن اهم الاعمال الصالحه الصدقه في حدود ثلث مالك. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم ما بمالك، يفتخر بمالك، عندي مصانع، عندي شركات، عندي عقارات، عندي اموال سائله، مالي مالي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنيت لما تيجي؟ طب انا استنيت لما تيجي؟ اول في كل حاجه لما تيجي. طب ما تخافش عشان مش ناوي اطول النهارده. المره اللي مش هطول فيها تقوم من سيدنا؟ طيب ما تخافش. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم مالي مالي، يفتخر بمالي، عندي وعندي وعندي. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، أو تصدقت فأمضيت. مش هي دي الأوجه اللي بنصرف فيها الفلوس؟ هي دي الأوجه الثلاثة اللي بنصرف فيها الفلوس، على الأكل والشرب وعلى اللبس والصدقة. في تاني؟ هي دي الأوجه الرئيسية، على الأكل والشرب وكله يفنى، وعلى اللبس وكله يبلى، وعلى الصدقة وكله يبقى. شوف أسامة قرأ في الركعة الثالثة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن تتصدق من الشاة التي ذبحوها، فلما عاد سألها وقال لها: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ إيه اللي فضل من الشاة؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. المنطقة دي بالزراعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المنطقة دي من أي حيوان يأكله. المنطقة دي كلها كده في أي حيوان، حتى في ناحية الفرخ القطع. والله بكلمك بجد. فصحح لها المعلومة وقال لها: بل بقي كلها غير كتفها. ده بالعكس، ده الكتف اللي كان لها هو اللي فنى، إنما الباقي اللي تصدقت بيه هو إيه؟ الباقي. بل بقي كلها غير كتفها. الكتف راح، إنما سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عالموا هذه الحقيقة، أن المال ظل زائل. في أي ظل بيظل هو ظل؟ أي ظل في الدنيا بيظل ظل ولا بيزول؟ بيبقى ظل شوية وبعدين يزول. علموا هذه الحقيقة، أن المال ظل زائل ووديعة مستردة. فكان المال، بل كانت الدنيا بأسرها في أيديهم وليس في قلوبهم. وهذا هو الفرق بيننا وبين هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة. كانوا يزرعون ويعملون ويصنعون ويتاجرون، وكان المال والدنيا كلها في أيديهم وليست في قلوبهم. كانوا أغنياء، كانوا أغنياء، ولكن كانوا زهاد. وهذا هو حقيقة الزهد، إنك يكون معك المال وزائد. مش معنى الزهد إنك ترفض الدنيا أو أن تتصدق بكل مالك وتزهد في الدنيا، لا وألف لا. سيدنا سليمان عليه السلام كان من أزهد الناس، وله ما له من المال والجاه والملك والزوجات. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أزهد البشر، ومع ذلك تاجر ودعا إلى العمل والكسب الحلال بكل صوره وأشكاله وألوانه. وهذا هو حقيقة الزهد، إنك يبقى معاك المال وزادك، مش ماسك فيه بإيدك وسنانك، مش في قلبك، مش مالي قلبك، يبقى في إيدك إنما مش في قلبك. سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: أيكون الإنسان ذو مال وزاد؟ قال: نعم، إذا كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصانه. دي حقيقة الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. كل اللي معاه ينفقه، أبو بكر الصديق. والصور الإنفاق في هذا الجيل فريدة من نوعها. طالما الشيخ أسامة جاء يبقى نرجوها إلى لقاء آخر حتى لا نطيل، لأن لو فتحنا فيها مش هنخلص دلوقتي. صور إنفاق الصحابة، يعني عقلك يطيش لما تشوف صور الإنفاق دي. الناس دي كانت يعني على حساباتنا المادية اللي احنا فيها دي، لا ده جيل تاني، ده موضوع تاني. دي ناس تانية، ده كوكب تاني عايشين فيه نهر جنبنا لكل حياتنا مادية وبنحسبها بالقرش. فإلى هذا اللقاء قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.